بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول وقوله الحق: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وهي الآية التي سنعرج للحديث عنها. وهذه الآية مسبوقة بقول الله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذه الآية مسبوقة بقول الله جل وعلا قبلها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والمعنى من هذا كله أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة أمة وسط، وجعل هذا من نعمه على تلك الأمة. هذه النعمة الأولى المذكورة في هذا السياق القرآني. ثم ذكر الله جل وعلا نعمة أخرى، قال ربنا: كما أرسلنا فيكم رسولا. وهذه قرينة مثالها واضح في السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الصلاة عليه، نقول: اللهم صل على محمد كما وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فكما هنا هي كما هنا، كما في الحديث هي كما في الآية. قال ربنا: كما أرسلنا فيكم رسولا، أي نعمة أخرى، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولفظ فيكم يشعر أن الناس عرفوه، سواء كانوا من أهل مكة أو من أهل المدينة، وأنه من العرب الذين خوطبوا بالقرآن أول مرة، في حين أن الله جل وعلا قال في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعد في مزمل بإلى، وهنا عد في البقرة بفي، قال: كما أرسلنا فيكم. وفي المزمل قال: إنا أرسلنا إليكم. كانت آية المزمل في سياق الاحتجاج، أما آية البقرة فهي في سياق الامتنان، فلما كانت في سياق الامتنان جاء بالمنة على أكمل وجهها، وهو أنه صلى الله عليه وسلم من القوم المخاطبين الأولين بالقرآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فامتن الله جل وعلا على هذه الأمة ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولئن جاء الخطاب هنا أشبه بالعرب، فقد جاء جامعا في سورة أخرى، قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين. فهذا يشمل العرب وغير العرب. وسورة البقرة تنصرف، آية البقرة تنصرف أول ما تنصرف إلى العرب المخاطبين الأولين بالقرآن، قال ربنا: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال ربنا: وكذب به قومك وهو الحق. كما أنه قال ربنا جل وعلا في الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والأمي الأمة التي لا تقرأ ولا تكتب، أو بتعبير أوضح لا يجيد غالب أهلها القراءة والكتابة، وإن وجد أفراد يقرؤون ويكتبون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما من حي من أحياء العرب إلا ويدلي في نسبه الشريف الطاهر إلا تغلب، فتغلب كانوا قوم النصارى. فحتى يتحقق مفهوم الآية في أن الله قال هو الذي بعث في الأميين، والنصارى ليسوا أميين لأنهم ليسوا أهل كتاب، لأنهم أهل كتاب، النصارى أهل كتاب ليسوا أميين، فلم ترمي تغلب بأي رحم في نسب رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع أن جميع أحياء العرب لها صلة برسولنا صلى الله عليه وسلم، إذا نسبناه من أبيه إلى جده عدنان صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقول الله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعد هذا قال الله: فاذكروني أذكركم. فالفاء هنا للتفريع، أي بعد هاتين المنتين والنعمتين التي ذكرتهما وأفأت بهما عليكما، أي عليكم، قال ربنا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي. والشكر أعم من الذكر، لكنه قدم الذكر لأنه أعظم أنواع الشكر. فقال أصدق القائلين: فاذكروني أذكركم. لكن من الخطأ أن يفهم أن المراد من قول الله فاذكروني أذكركم محصورا في ذكر اللسان، وإنما المعنى بإجمال واسع. ومن تلكم المعاني لا حصر أن الإنسان يذكر عظمة ربه جل جلاله فيزداد محبة له، لأن النفوس جبلت على أنها تعلق بعظيم، وقطعا لا أحد أجل ولا أعظم من الله، والنفوس فطرت على أنها تعلق بصاحب النعمة عليها، ولا أحد له نعمة على الناس مطلقا إلا الله جل جلاله. فحتى والداك سخرهما الله جل وعلا لك، ولو شاء لم يكونا، فما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن. فأعظم ما يمكن أن يعلم من قول الله فاذكروني أذكركم أن يذكر الإنسان عظمة ربه جل جلاله. فإذا ذكر الإنسان عظمة ربه ازداد محبة وإجلالا وتعظيما له، فإن ازداد محبة وإجلالا وتعظيما له ذكر أوامره، وهذا الذكر الثاني. فإذا ذكر أوامره وكان قد رزق إجلالا وتعظيما ومحبة لله امتثل تلك الأوامر، ثم ذكر نواهيه، فإذا رزق إجلالا ومحبة وتعظيما لله وقف عند تلك النواهي، وهذا كله مندرج في قول الله جل وعلا فاذكروني أذكركم. وذكر عظمته جل وعلا وجلاله وذكر عظمته وجلاله جل وعلا هو الطريق الأول لأن تصل القلوب بحق إلى القدرة على الثبات على الدين والبقاء على الصراط المستقيم وعلى القيام بالأوامر والنواهي على أكمل وجه وأتم نحو، والموفق من وفقه الله. ومثل هذا التذكر إنما يعرف بتدبر القرآن حتى يقع في القلوب عظمة ربها جل جلاله. والله جل وعلا يقول عن ذاته العلية: ولا يحيطون به علما. فلا ريب أن كل الأمور تنقطع دون الوصول إلى ذات الله، لكن كما جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ولا أحد أعلم من الله بالله. فإذا كان هذا حقا وهو حق، فإن ثناء الله على نفسه في القرآن هو أكمل الثناء على ذاته العلية. ففقه ثناء الله على ذاته العلية في القرآن السبيل الأعظم لمعرفة الله جل وعلا حق المعرفة، ولأن تقر محبته جل وعلا وإجلاله في القلوب. قال ربنا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقال ربنا وهو يعرف بذاته العلية: قل من بيده، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. قدر. من أراد أن يزداد حبا وإجلالا لله يقوم شيئا من الليل بهذه الآيات ويحاول وهو أن يقرأها من يسمع نفسه، يقرأها وهو يسمع نفسه. فالقيام ببعض هذه الآيات يرجى أنه يزيد من إيمان العبد، من يقينه، يزيد من معرفته بربه، يزيد من ثباته على الدين، يزيد من حسن تعامله مع قوارع الدهر ونكباته، يزيد من قدرته على شكر الله جل وعلا على عطائه وفضله، يزيد من بهائه ونوره في النهار، يزيد من سكينة قلبه، إلى غير ذلك مما هو مطلوب لكل أحد. فهذا أولا من ذكر الله جل وعلا كما بينا اجتناب أوامره واجتناب نواهيه. ومن ذكر الله جل وعلا ذكره باللسان، وذكر الله باللسان أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي عند البخاري رحمه الله في الصحيح: مثل الذي يذكر الله ولا يذكره مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر الله ولا يذكره مثل الحي والميت. لأن من يذكر الله حقا بلسانه بجنانه بأعماله هذا هو الحق الحي حقا. وأما الإنسان مهما دبت فيه الروح وغدا وراح ورأى الناس فيه تشميرا للدنيا، إن لم يكن قلبه مليئا بحب الله وإجلاله، ولم يكن لسانه رطبا بذكر الله، فهذا في عالم الأموات وإن كان يعيش حيا على ظاهر الأرض، بقرينة ودليل قول الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه، وقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويدل على أن الذكر من أعظم القربات، وهذا ذكر اللسان، قول الله جل وعلا لما ذكر الصلاة قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال ربنا: ولذكر الله أكبر. والمعنى: ولذكر الله في الصلاة أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر. والمعنى: ولذكر الله في الصلاة أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر. لأن إقامة ذكر الله جل وعلا مدح له وثناء عليه، تبارك اسمه وجل ثناؤه، والثناء عليه ومدحه مما يحبه الله. جاء في الحديث: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. ولهذا قال الله جل وعلا كما في شعائر الحج قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم بيّن جل وعلا كيف يذكر فقال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فذكر جل وعلا أن من ذكره دعاء، وهذا يبين أن هؤلاء العباد المتقين الموفقين من الله عليهم بمعرفة أن مقاليد كل شيء بيد الله، أن مقاليد كل شيء بيد الله، فسألوه الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعد الله جل وعلا هذا عده من ذكره. كما أن من ذكر الله جل وعلا تأمل ما يقع في الخلائق ليلا ونهار. ربنا أثنى على نفسه العلي بقوله: كل يوم هو في شأن. فالإنسان عندما يرى ما يقع في الكون يذكر الله جل وعلا فيعرف عظمته مما يقع في الخلق. وقد مر معنا في دروس كثيرة أننا لو نظرنا إلى الكعبة فالله جل وعلا حبس عنها أبرهة وجيشها وسلط عليها محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ومع ذلك يقدر أن الكعبة تهدم على يد رجل ذي عاهات معاق. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كأني أنظر إليه أفيدع أصيلع، وذكر عاهات فيه. فالمتأمل في هذا لا أدركنا الله، لا جعلنا الله جل وعلا ندركه، لكن من يتأمله كخبر وهو خبر صادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأمل عظمة ربي أن الأرض أرضه والملك ملكه، وأنه جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ويفعل ما يريد، ويعلم يقينا كيف يدعو ربه جل وعلا لما يرى مثل هذا ويتأمله، ومثل هذا كثير. لكنه من الطرائق المثلى لمعرفة التدبر كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهما يكون في مثل هذا ذكر لله جل وعلا. الحج، وأظن أن هذه الدورة مقامة بسببه، من المواطن التي يعظم فيها ذكر الله، سواء كان بالتهليل أو بذكر التوحيد كما في التلبية حتى يرمي الحاج جمرة العقبة وهو يلبي، ثم بالتكبيرات بعد أن يحل من إحرامه، ثم بالدعاء قبل ذلك وبعده كالدعاء على الصفا والمروة، والدعاء بعد رمي الجمرات، وقد جاء في الأثر أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذا كله من ذكر الله تبارك وتعالى باللسان الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا كما عند البزار قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا قول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وقد قال بعض العلماء: اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة، ومن ذكرني بالكفر ذكرته بالنقمة والعقوبة. ثم قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي. وقد بينا أن الذكر هنا خاص والشكر أعم منه، واشكروا لي وهذا شكر عام، والشكر له أهل يقومون به كما أن له أهل عياذ بالله ينفونه. فأعظم مراتب الشكر وأولها أن يعرف الإنسان أن النعمة من الله. وقد جاء في الأثر أن داود لما أوحى الله إليه: اعملوا آل داود شكرا، قال: أي رب كيف أشكرك وشكري نعمتك يحتاج إلى شكر؟ قال: الآن عرفتني يا داود. فالإنسان إذا عرف أن هذه النعمة من الله وأن الله جل وعلا تفضل بها عليه عرف بعد ذلك كيف يشكرها. ثم لما ذكر الله شكره ذكر ضده، قال: واشكروا لي ولا تكفرون. وقد بين أهل العلم أن أعظم مراتب الكفر كفر النعمة هو إنكارها وجحود أنها من الله، والحالة الثانية المرتبة الثانية إخفاؤها، والحالة الثالثة التغافل عن شكرها. فبعض هذا يدخل في دائرة الكفر البواح، وبعضه لا يدخل في دائرة الكفر البواح لأنه ربما وقع سهوا. والمقصود من هذا كله أن معنى قول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هو متفرع عن الآية التي قبله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أيها المباركون، ومن الذكر وبه نختم ذكر مقيد، جاءت السنة تقيده تبين أحواله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلتفت إلى الناس بوجهه حتى يستغفر الله ثلاثا ويقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت بوجهه إلى الناس. فهذه سنة ينبغي المحافظة عليها. عندما يكون هناك تكبير في أيام العيد أو أن تقول سبحان الملك القدوس بعد الوتر، فالأول تبدأ بالاستغفار، تقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تبدأ بالتكبير. وإن كنت في وتر وفرغت من صلاة الوتر قل: أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، وقل الذكر نفسه، ثم قل: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، مد بالآخرة صوتك. هذا حال. الحالة الثانية أذكار ما بعد الصلاة، وهي من حيث الإجمال التسبيح والحمد والتكبير، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام المئة. ومن الذكر المقيد قراءة آية الكرسي أدبار الصلوات المكتوبة، كما صحيح ابن حبان: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت. كما أن من الذكر المقيد كون الإنسان إذا أصبح أو إذا أمسى يستعيذ بالله جل وعلا ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ذكر مقيد بأمكنة، إذا نزلها الإنسان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق ذكر يقوله الإنسان معوذا أبناءه وبناته: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا بعض أنواع الذكر يتأكد قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين اليمانيين، يتأكد قول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده على الصفا وعلى المروة، يتأكد دعاء الله جل وعلا بعد رمي الجمرة الأولى والثانية خلافا للعقبة لا وقوف عندها ولا دعاء. هذه كلها من أنواع الذكر التي ينبغي للمؤمن أن يستحضرها في يومه وليلته ويحافظ عليها ما استطاع إلى ذلك سبيل. هذه كلمات يسيرات يسر الله قولها، وإن كان لدى الفضلاء شيء من الأسئلة أنا بين يديكم، لكن طول الكلام ينسي بعضه بعضا. صلى الله على محمد وآله، الحمد لله رب العالمين. شيء مكتوب أو شفهي؟ إذا أذن الشيخ إما تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا أشهرها، أو تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقته لغير الحجاج من صبيحة يوم عرفة. وأما بالنسبة هذا المقيد، وبالنسبة للحجاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. هذا يقول: كيف يأنس العبد بربه؟ هذا يطول، لكن أظن ذكرنا شيئا منه في ثنايا الحديث، قد يصعب الإجابة عليه الآن. صفة قيام ماذا؟ أي قيام؟ قيام الليل قربة، ونقل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم صور عدة في قيام الليل، منها قول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا المشهور أنه أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم. يصلي الرجل ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح يوتر بواحدة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثمان ركعات يسردهن سردا، لا يجلس في واحدة منهن، حتى إذا أتى الركعة الثامنة جلس صلوات الله وسلامه عليه، ثم قرأ التحيات ثم قام، ثم أتى بالتاسعة وترا، ثم جلس وقرأ التشهد الأول والتشهد الأخير، ثم سلم. فهذه صورة، وهذه الصورة تؤتى بها ثمان وتسع، ويؤتى بها ست وسبع، ويؤتى بها أربع وخمس. واضح؟ يؤتى بها ثمان سردا ثم تجلس ثم تأتي بالتاسعة، هذه حالة، أو ست سردا ثم تجلس ثم تأتي بالسابعة، أو أربع سردا ثم تأتي بالخامسة. هذه أشهر صور قيام الليل لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ما مر في المحاضرة لا حاجة. إلى إعادته. الذكر كما قال الشيخ مفقود لقلة الذاكرين، لكن الناس عياذا بالله ربما بعضهم استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. هل يذكر الإنسان ربه عز وجل إذا كان في مجالس الناس فإنه قد يشغل ذلك عن مجالسه؟ نعم يذكر الله لو خفية، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل يذبح الحاج أضحية إذا كان حاجا متمتعا وذبح الهدي؟ الذي يظهر أن الأضاحي على المقيمين دون الحجاج، فإذا كان متمتعا وذبح الهدي فلا يلزمه أن يذبح الأضحية. الأسئلة يحتمل شكاوي أو كلام الناس ليس له داعي. لو أوصى أهله جاز، لكن أحب إلي ألا يعني يجعلها عن نفسه، يعني يعطي مالا لابنه أو لزوجته ويقول ضح عن نفسك حتى يجد براح في قضية الأخذ من الشعر قبيل الحج. كل الأسئلة واحدة. من نام عن الوتر وقام على أذان الفجر هل يصلي ويوتر بواحدة؟ قال بهذا بعض العلماء، لكن أحب إلي أن يقضيه كاملا بعد طلوع الشمس وارتفاعها. هل درس مسجد قباء؟ حاليا لا يوجد دروس لنا في مسجد قباء. يقول بعض طلبة العلم مقصرون بتقلل من العبادة النافلة ولا يقوم الليل ولا يصوم محتجا بالانشغال بطلب العلم. هو من أراد مراتب الكمال لا بد أن يجمع بين العلم والعبادة، والله ضرب مثلا بداود كيف كان عالما حاكما عابدا في آن واحد، وليس كل واحد يوفق إلى هذا، لكن من كان بعيدا عن هذا ربما يكون بعيد في التوفيق، بعيد في أشياء معينة لا أحب أن أذكرها، لكن من حيث الأمور لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان عليه الصلاة والسلام إمام كان صلى الله عليه وسلم إمام العلماء وإمام العباد. شكر الله لكم. ترى الأسئلة أكثرها. كيف يفعل من يشعر بالنفاق من خلال أعماله، مثلا يترك صلاة حتى يخرج الوقت بسبب النوم حتى يجعلني أشعر بالإحباط؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يا بني يا أخي، يقول عثمان أفضل أعمالكم الصلاة، فالإنسان إذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. شكر الله لكم.